السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا لقاؤنا السادس في التعليق على هذه الرسالة المهمة التي ألفها الحافظ الإمام زين الدين ابن رجب الحنبلي المتوفى سنة 795 رحمه الله تعالى. وبالأمس أجبنا على عدة إشكالات تتعلق بمسألة تقليد المذاهب الأربعة واحتمالية خروج الحق عن هذه المذاهب، وهل يمكن أن يقلد علماء آخرون غير الأئمة الأربعة، وما المزية التي امتاز بها الأئمة الأربعة عمن سواهم حتى يحصر الناس في مذاهبهم ولا يترك الناس يقلدون غيرهم من العلماء. كل هذا عرفناه بالأمس، والليلة معنا سؤال آخر سيطرحه الحافظ ابن رجب رحمه الله، يقول: فإن قيل فما تقولون في نهي الإمام أحمد وغيره من الأئمة عن تقليدهم وكتابة كلامهم، وقول الإمام أحمد لا تكتب كلامي ولا كلام فلان وفلان وتعلم كما تعلمنا، وهذا كثير موجود في كلامهم. هي من مميزات هذه الرسالة أن الحافظ ابن رجب يسير على طريقة الإشكالات، يعني كأنه هو يتصور أن شخصا جالسا أمامه ويورد عليه إشكالات بعد أن قرر ابن رجب رأيه في مسألة التقليد والتزام المذاهب الأربعة، بدأ يورد إشكالات ويجيب عنها واحدا تلو الآخر. والحقيقة أن هذه الإشكالات ما زالت تطرح إلى اليوم، يعني هذا السؤال كثيرا ما تراه في كلام الناس المعترضين على التمذهب وعلى تقليد المذاهب الأربعة. ستجد أن بعض المشايخ المعاصرين جمع كلام الأئمة الأربعة في النهي عن تقليدهم، وفي الحث على الأخذ بالحديث، وفي ما يفهم منه أو ما يريد أن يفهم الناس من خلاله أن تقليد المذاهب الأربعة مخالف لتوجه الأئمة الأربعة أنفسهم. إن هذا صار يقال لنا، يورد علينا كما قلت لكم بالأمس، يعني أنت تدعي أنك حنبلي والإمام أحمد نفسه نهى عن تقليده، فكيف تقلد الإمام أحمد؟ هو الذي نهاك عن تقليده. تقليد الإمام أحمد ألا تقلده، هكذا يقول بعض الناس. أو الإمام أحمد نهى عن كتابة كلامه، ومعروف أن الإمام أحمد لم يدون مذهبه في الفقه، لم يكتب الإمام أحمد كتابا في الفقه، بل كان ينهى عن تدوين كلامه. فالإمام أحمد رضي الله عنه لم يكن يحب أن يكتب الناس شيئا سوى الحديث، فكيف تقولون أن هذا المذهب منسوب لأحمد و تقليد أحمد هو الذي أراده من الناس؟ طبعا ابتداء لما أنت تثبت أن الإمام أحمد كان ينهى عن كتابة شيء سوى الحديث، هو في الحقيقة يجيبك أنت لو تأملت، يعني أنت تظن أن تقليد الأئمة شيء واتباع الحديث شيء آخر، وتظن أن التمذهب شيئا يخالف، وتظن أن التمذهب شيء يخالف فقه الدليل، مع أن هؤلاء الأئمة ما وصلوا إلى هذه الرتبة التي جعلت الأمة تجمع على أن تقليدهم حق وسائغ لمن قلدهم، إلا أنهم كانوا معظمين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا قلت لكم من قبل وكررتها مرات كثيرة أن الآفة الحقيقية أننا لا نعرف الأئمة، دي حقيقة يا جماعة. ممكن تسأل نفسك، مش هقول لك اسأل غيرك، اسأل نفسك وأنت تسمعني الآن، يعني أمامي أعداد كبيرة جدا حاضرة الآن، وأيضا من يسمع الدرس بعد انتهاء الحلقة. هل من الممكن أن تسأل نفسك من الأئمة الأربعة؟ مش أسماءهم كده، أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة، دي معروفة يعني يعرفها الأطفال الصغار، لكن في أي عصر ولدوا، وجدوا وماتوا، وما تحصيلهم العلمي، ما رتبتهم في الدين، ما مدى تمكنهم في العلم، ما مدى معرفتهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبأصول العلم، ما الذي جعلهم يصلون إلى هذه الرتبة الكبيرة التي جعلتهم أصحاب مذاهب والناس وجعلت الناس يقلدونهم؟ من هؤلاء؟ أنا الحقيقة مقدر لكثير من الناس الذين يقلدون الأئمة أو يقلدون المشايخ المعاصرين. ثواني بس نعمل بلوك للولد ده، لأنه هو حيقعد يشغلنا بتعليقاته التافهة، فأعمل له بلوك وأنا معكم إن شاء الله. يقلدون الأئمة في ناس هكذا تافهون، فيعاملون بما يليق بهم. خلاص الحمد لله نكمل. طيب أقول لكم، ما طبيعي البث مفتوح لجميع الناس، فطبيعي أن يدخل واحد تافه يعلق بتعليقات يريد أن يشغلك، يعني تعمل إيه؟ هتسيطر على عشرات الألاف من الناس؟ نحن أمة مليئة بالتافهين، يعني نصبنا كده، يعني ماذا إيش نسوي يعني؟ الله يتولى. خليكم معنا، خلاص أنا أديته بلوك وانتهى الموضوع. أنا أقدر أن كثيرا من الناس يقلد المشايخ المعاصرين لأنه يظن أن هؤلاء أعلم الناس، أعلم أن هؤلاء أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هو نشأ ووجد أن الشيخ فلان الفلاني معتن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، معظم لها، يحث الناس على تقليدها، وبالتالي هو يحبه ويرى أن حبه قربة إلى الله، وهو بعلمه يعني بهذا الشخص أو من معرفته بهذا الشخص يرى أنه أولى الناس بالمعرفة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحبه واتبع. فلما بيجي حد يقول له ان فلان، ان هذا الشخص الذي تحبه وتعظمه اخطا في كذا وكذا وكذا، ومنهجه مخالف لمنهج الائمه في كذا وكذا وكذا، تقوم الدنيا ولا تقعد، لانه في ذهنه انه طعن في الدين، وطعن في شخص من اهل السنه ومن معظمي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا طعن في السنه، يبقى انتم لكم مآرب وتريدون أن تهدموا السنة وتريدون أن تفتحوا باب الانحراف والشذوذ إلى آخره. فأنا مقدر أن هذا موجود، لكن ينبغي أن تكون عاقلا وأن تفهم مراد المتكلم. هل المتكلم يقول لك اترك تقليد هذا الرجل الذي تعظمه وقلدني أنا شخصيا، أو قلد شخصا منحرفا من المعاصرين، ولا يقول لك أنا وهذا وهذا وهذا كلنا نوضع على معيار واحد وهو الأئمة، فهم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منا، وهم أقرب زمانا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى معرفة سنته، وكانوا يتوارثونها. بل الإمام أحمد مثلا وغيره طبعا، بس أنا أذكر مثال، يعني يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام بالسند، يعني أحيانا يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة رجال ثلاثيات المسند، وأفراد السفرين بالتأليف. تخيل يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة فقط، ثم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الإمام مالك هو متقدم أكثر، لأن مالك متوفى 179 هجريا، أبو حنيفة متوفى 150 هجريا، مالك متوفى 179، الشافعي متوفى 204، أحمد بن حنبل متوفى 241 رحمهم الله جميعا ورضي عنه. والعلم شائع منتشر في زمانهم، وتنقل إليهم السنن، حتى أحيانا النقل يكون بالتوارث بالعمل بالتلقي عن العلماء من أفواه المشايخ، مش لازم يكون مدون. ولهذا شيخ الإسلام يقول إن بعض هذه السنن التي تصلنا، اللي يقول فيها العلماء يستحب أو يسنى أو كذا أو كذا، تكون أدلتها معروفة عند هؤلاء العلماء، لم تصلنا نحن، خلاص وصلنا الفقه الذي فيها، لم يضع شيء من الدين، الدين باق محفوظ، وقد وصل إلى بعض هذه الأمة واستنبطوا منه وورثونا هذا العلم. إذن ما عندهم من المعرفة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاطلاع عليه عليها ليست عندنا أصلا، ولا حتى عشر هذه النسبة. أنا أقول لك الإمام أحمد رجل يحفظ مليون حديث، أنت فاهم يعني مليون حديث؟ إن كل هذه الكتب الموجودة المطبوعة بين أيدينا بصحيحها بضعيفها بموضوعها بكل ما فيها لا يصل 100,000 أصلا، يعني ما يصلش العشر فعلا، ده مش مبالغة، دي حقيقة، وهو يحفظ فقط مليون، طبعا بتعدد الطرق بالروايات عن الصحابة رضي الله عنهم ماشي، لكنه مليون حديث، مليون خبر أثر بما يشمل الأخبار والآثار. فهذا شيء عجيب. وهناك أسانيد صحيحة، يا عم مش مبالغات، انت اللي مش متصور، انت لا تعرف العلماء، مش مبالغات ولا حاجة. ما لما قالوا له، قال الراجل اللي بيقول كده، يقول انا ذكرته بالاسانيد، انا قعدت اختبره كده لقيته عارف 1000 حديث، مش مبالغات ولا حاجه، انت اللي مش فاهم مش متصور، فاكر الناس كلهم زيي وزيك. لما اقول لك انا حافظ مليون حديث قول لي مبالغات، لكن اقول لك احمد بن حنبل فانت ما تعرفش مين احمد بن حنبل، ما تقولش مبالغات، اسكت، لا ترد شيئا لا تعرفه. فدي مش اساطير، هو احنا عشان احوالنا سيئه وضعيفه فبنستعظم هذا الكلام. يا عم خلاص الله يهديك اسكت. ولذلك انا اقول لك قلد هؤلاء، لان هؤلاء اولى واعرف بمراد الله ورسوله منك. ما هو عشان الفرق اللي انت بتخليك تقول مبالغات ده، هو ده الفرق الحقيقي، هي المعرفة الحقيقية، السنن المتوارثة. أحيانا تروى أحاديث بأسانيد ظاهرها الصحة، وأئمة الدين جميعا بالإجماع يعني يتركونها لا يأخذون به، يعني يكون الإجماع العملي على عدم الأخذ بهذا الحديث. ليه؟ لعلة في سنده أو في متنه نحن لا نعرفها، عرفها العلماء. إذن حقيقة الأمر أن هؤلاء، أو أننا حين ندعو إلى تقليد هؤلاء ندعو إلى تقليد من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، مش بنقول لك أترك المعاصر الذي هو مهتم بالسنة إلى شخص لا يعرف السنة، لا، بل اترك المعاصر إلى من هو أعلم. وأنا أسألك سؤالا واضحا جدا، يعني من باب التنظير يا أخوانا، خليكم معنا، سيبكم اللي بيهرتل في التعليقات، خليكم معنا لو سمحتم، سيب الأخ يطلع الكلمتين اللي عنده عشان ربنا يكرمه كده، بيبقى الإنسان أحيانا تعبان لو ما طلعش الكلمتين اللي عنده يحصل له حاجة، سيبوه وخليكم معنا الله يبارك فيكم، لأن لا يمكن أن نسيطر على هذه التعليقات، يعني كيف احنا فاتحين بث مباشر وأي حد بيعلق فسيبه، بلما هو مش يعني ما وصلش لدرجة من درجات الإسفاف مش هنعمل له بلوك، خليه قاعد معانا كده، يمكن ربنا يهدي يسمع كلمة تنفع. خليكم معنا الله يبارك فيكم. آه هل الشخص العادي أنا وإنت وغيرنا من الناس العادية أعلم بالطب من الأطباء؟ الجواب لا. وهل الأطباء أعلم بالطب من الذين وضعوا كتب الطب؟ لا. وهكذا في كل العلوم. الشريعة علم، الشريعة علم، وعلم صعب جدا، أصعب من العلوم الأخرى. واسأل طبيبا درس الشريعة على حقها، واسأل مهندسا درس الشريعة على حقها دراسة حقيقية يخبرك بهذا. طيب سؤال، أنا أعلم بأبي أكثر ولا ابني؟ أنا محمد أعلم بوالدي أو أن ولدي أعلم بوالدي اللي هو جده؟ كل الناس يقولون الولد أعلم بأبيه من ولد الولد. طيب ابني أعلم بأبي أم أن ابني أعلم بأبي؟ يعني أنا أعلم بجدي أكثر ولا ابني؟ لا شك أنني أعلم بجدي أكثر من ابني. طيب وهكذا انزل جيل تاني وجيل تاني وجيل تاني، هتوصل لجيل من الأجيال ما يعرفش أصلا اسم الجد. يعني مثلا بعد 5-6 أجيال مش هيبقى معروف اسمي أو اسم أبي. زي ما انت كده تعرف تعد أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، بتقف عند 5 أو 6 غالبا يعني، ومتعرفش تكمل وتروح جايب لقب العيلة ولا حاجة. يعني في أجداد احنا معرفش أسمائهم أصلا، تمام؟ فكلما زاد البعد كلما جهل الشخص وحاله، بل ربما جهل اسمه أصلا، ما خلاص اسمه ما بقاش موجود. إذن كلما كان الناس أقرب إلى زمان النبي عليه الصلاة والسلام كانوا أعلم به. مش زي ما واحد يقول لك لا ده المتأخرين أعلم من المتقدمين، ده كلام واحد ما بيفهمش. ده في الاكتشافات الحديثة، إنما في العلوم الشرعية، في العلوم الشرعية أصلا تراكمية، والعلوم الشرعية لا يمكن أن يصل المتأخر فيها إلى رتبة المتقدم، لأن أصلا وصولك إلى شيء في العلم إنما يكون بتحقيق أصول هذا العلم، معرفة الكتاب والسنة واللغة العربية وأصول الفقه وكذا وكذا، وهذه بكمالها موجودة في زمان الصحابة والتابعين وتابعيهم وزمان الأئمة، وهم في بعض هذه الأزمنة هم الذين وضعوا هذه العلوم أصلا. فلا يمكن أن تكون أعلم بالحديث ممن روى الحديث، ولا ممن رأوا الرواة وعرفوا أن فلان ده كذاب، ده الشيخ بتاعي أو واحد معاصر لي أنا عارفه. أنت تعرف الكتب أنه كذاب، أنا اللي عشت معاه أصلا. أنت تعرف الكتب أنه ينسى أو كثير الوهم أو كثير النسيان، ده أنا اللي كاتب الكلام ده بإيدي، فكيف تكون أعلم به مني؟ وبالتالي أنت تظن في نفسك أنك وقفت على ما لم يقف عليه، ده ظن كاذب مش موجود أصلا. ولهذا الحافظ ابن رجب ليه رسالة تانية برضو مهم جدا أنك تقرأها، رسالة حلوة لطيفة كده اسمها فضل علم السلف على الخلف. وبيقول لك الموضوع مش موضوع كثرة كلام، المتأخرون كلامهم أكثر من المتقدمين، بيرغوا كتير كلامهم أكثر، لكن الكلمات المعدودة المختصرة بتاعت السلف دي تتفك بمجلدات من رغي المتأخرين. فكلما كان الشخص أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزمان كان أعلم به. فلا شك أن الصحابة أعلم، ثم التابعو ثم التابعين ثم تابع التابعين وهكذا، والأئمة الأربعة اللي هو آخرهم وفاة الإمام أحمد متوفى سنة 241، لكنه أحفظ للسنة من غيرهم الأئمة بالإجماع، دي ما فيش فيها خلاف أصلا، أن الإمام أحمد أحفظهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم معرفة بآثار الصحابة رضي الله عنه. إذن لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون المعاصر اللي عايش معنا دلوقتي سنة 1400 وحاجة هجريا أعلم من الإمام أحمد برسول الله صلى الله عليه وسلم، ده كلام لا يعقل أصلا. وده ابن رجب حيقرره بعد، يعني بعد في هذه الإجابة وما بعدها، ويقول لك اوعى تحدثها، إياك أن تحدثك نفسك بهذا الكلام الباطل أن أنت أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الإمام. وبالتالي أنا عاوزك تفهم أني لما بقول لك الشيخ فلان أخطأ، أنا في الحقيقة مش عاوز أحتل مكانة الشيخ فلان، لأن لا أدعوك إلى نفسي أصلا. شوف الدعوة إيه هي، أنا عاوز تشغل مخك، ما تاخدش كلام الناس الفارغة والتافهة وتقول هو عاوزين يحتلوا مش عارف إيه ونفسنا. يا ابني يا حبيبي أنا لا أدعوك إلى نفسي أصلا، أنا أدعوك إلى تقليد الإمام أحمد بن حنبل. أنا اسم أحمد بن حنبل، وأحمد بن حنبل ده أبويا من بقية عيلتي، هاخد مثلا فلوس على تقليدك للإمام أحمد في مصلحة دنيوية جايالي من وراء تقليدك للإمام أحمد؟ يعني الإمام أحمد ده لما يكثر عدد الحنابلة هاخد أنا على كل راس فلوس مثلا؟ حد قالك كده؟ يعني أنا عاوزك تفهم الكلام كويس، ومتبقاش كده تكرر الكلام بدون فهم. أنا لما أقولك اترك تقليدي وتقليد فلان وفلان وفلان وفلان، وقلد الشافعي وقلد أحمد وقلد مالكا وقلد أبا حنيفة، عشان هو ده دين الأمة اللي ماشي بقاله 1000 سنة وأكثر من 1000 سنة، والجديد هو البدعة مش هم دول اللي بدعة. ولذلك احنا قلنا في دورات المدخل، دورة المدخل لعلم الفقه، وقلت في منشورات على الفيسبوك ان التمذهب ليس بدعة جديدة او ليس بدعة متأخرة، بل هو طريقة السلف، بل هو طريقة السلف. ولما دعي إلى غير هذا حصلت الفوضى، وده اللي كان خايف منه الأئمة والعلماء. ولذلك شوف نقلت لكم عن الشيخ محمد بن إبراهيم الله يرحمه عدة مرات إنه قال لا، يعني اعترض على الشخص الذي أفتى بغير مذهب الحنابلة في المملكة العربية السعودية، لأن الرجل بصير، وإن كان يعني كثيف البصر إلا أنه بصير في قلبه رحمه الله، بصير شايف ان في باب لو فتح سيضيع الناس، عارف بعد الموضوع ده مثلا بكم سنة، مثلا تقول 50 سنة ولا حاجة، وانتشر في السعودية مسألة الترجيح والخروج من المذهب وتقليل غير المذهب وكده. عارف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، معين الشيخ ابن عثيمين ممن يرجح خلاف المذهب في دروسه، له كلمة هقرأها لكم دلوقتي يعني تبين لك ان الشيخ وقف بنفسه على خطورة هذا المسلك. فبيقول قبل مدة، ده في كتاب العلم للشيخ ابن عثيمين، يقول قبل مدة كان الناس هنا في المملكة لا يخرجون أبدا عن الإقناع والمنتهى، اللي هم معتمد مذهب أحمد، استقر مذهب أحمد على ما في الإقناع للحجاوي والمنتهى لابن النجار، فتجد فتاواهم واحدة وشروحهم واحدة، لا يختلف واحد عن الآخر إلا في الإلقاء وحسن الأسلوب. وده اللي كنت بقول لكم عليه، إن من مميزات التمذهب هو ده، إنك عارف إيه اللي هيتقال، وتقدر تقول للمخالف أنت شاذ في فتواك، وتقدر لو واحد جاب كلام جديد تحاكمه إلى معيار واضح، مذاهب إما مذهب واحد أو مذهب أربعة، مش أي واحد يخترع لنا اختراع ويقول لك ده اجتهادي. فالشيخ بيقول له ان كان الناس يختلفون فقط في الاسلوب، اسلوب العرض، لكن المعروف الاقوال ايه هي والفتاوي ايه هي. يقول الشيخ رحمه الله لكن الان لما كان، شوف اسمع الكلمتين المهمين دول جدا جدا جدا، لكن الان لما كان كل واحد حافظا حديثا او حديثين قال انا الامام المقتدى به والامام احمد رجل ونحن رجال. خد بالك الشيخ عثمان بيتكلم في ايه، نفس الدعوة اللي احنا بنهاجمها اهو، لما كل واحد حافظ حديث ولا حديثين يطلع يقول انا الامام المقتدى به وانا اعلم بالسنه وانا ونحن رجال والامام احمد رجل. شوف خد بالك، فصارت المساله فوضى، صار كل انسان يفتي، احيانا تاتي الفتاوي تبكي وتضحك. ده نص كلام الشيخ ابن عثيمين، بيقول لك بقت فوضى وحاجات تضحك وتبكي. طب ليه؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ ما خلينا يا عم ماشيين مع الائمه اللي ما فيش عندهم حاجه تضحك ولا تبكي، حتى لما بيخطئوا بيبقى خطا محتمل وخلاف سائغ وتقليدهم جائز. ايه اللي يودينا احنا في الانحرافات دي وتضحك وتبكي؟ والنهارده واحد بيضحكك ويبكيك في امور تتعلق بصفات العبادات، وبكره هيضحكك ويبكيك في امور تتعلق باصول الدين، وهينكر لك المعلومه للدين بالضروره، واحنا عايشينها دلوقتي، عايشينها. وذكرت لكم شواهد كثيرة. فليه طيب بنوصل، ليه نوصل نفسنا لكده؟ ده الشيخ ابن عثيمين اللي هو أصلا الآن يحتجون بطريقته على الترجيح وبياخدوا ترجيحاته ويسيبوا ترجيحات المذهب. هو نفسه بيقول لك أهو يعني يتحسر على الأيام دي كده، مش حسر على الأيام بتاعت الإقناع والمنتهى. الشيخ يتحسر على هذه الأيام، فين أيام تقليد الإقناع والمنتهى لما كانت الدنيا منضبطة؟ دلوقتي بقت فوضى، كل واحد يتكلم وكل واحد يقول نحن رجال وهم رجال. طيب احنا بقى بنقول لك اهو يا حبيبي لا تصل الى هذه المرحلة، انت لسه في اول طريقك، فاسلك طريقا صحيحا، واللي سلك الطريق الغلط نقول له تعالى ارجع ولا تتمادى في هذا الطريق، اخرته سيئة والله. فهذه المذاهب انما هي فقه الصحابة، وهم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منا، وأحفظ لسنته، وأغير على دينه، وأعلم بمراده. لما تصل إلى رتبة تؤهلك للترجيح رجح، محدش بيحجر عليك. ومش عايزين النهاردة نقرأ لكم ما قلناه مرارا في مسألة تاريخ التمذهب، دي هنيجي عليها إن شاء الله، هنقولها تاني بس في لقاءات أخرى. خلينا الآن مع كلام الحافظ ابن رجب. يبقى هذا السؤال اللي بيتسأل كتير حتى الآن، إن الإمام أحمد نهى عن تقليده وعن كتابة كلامه وكذلك غيره من الأئمة، فكيف تدعوننا إلى تقليدهم وعدم الخروج عن مذاهبهم؟ قال الإمام ابن رجب يرد بقى، قيل في الجواب يعني: لا ريب أن الإمام أحمد رضي الله عنه كان ينهى عن آراء الفقهاء والاشتغال بها حفظا وكتابا، ويأمر بالاشتغال بالكتاب والسنة حفظا وفهما وكتابة ودراسة. ده نسخة كده هدية للناس اللي بيقولوا ان الفقهاء يقولون اننا مستغنون عن الكتاب والسنة وكتب الفقه تغنينا عن السنة، زي ما الشيخ الألباني رحمه الله بيقول على الفقهاء، وبعدين يقول تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. طيب يا عم، ادي الامام احمد اهو ينهى اصلا عن كتابة كلام الفقهاء في زمانه، ويأمر الناس بالاشتغال بالسنة وحفظ السنة وكتابة السنة ومعرفة السنة وبكتابة آثار الصحابة والتابعين دون كلام من بعدهم ومعرفة صحة ذلك من سقمه أو من سقمه، والمأخوذ منه والقول الشاذ المطرح منه. ولا ريب أن هذا مما يتعين الاهتمام به والاشتغال بتعلمه أولا قبل غيره. ابن رجب أهو بيقول لك لا ريب أن هذا مما يتعين الاهتمام به والاشتغال به بتعلمه أولا قبل غيره. فمن عرف ذلك وبلغ النهاية بقول ثلاث مرات أهو من معرفته كما أشار إليه الإمام أحمد، فقد صار علمه قريبا من علم أحمد، فهذا لا حجر عليه ولا يتوجه الكلام فيه. ده ما بنقولوش قلد أصلا، ده احنا بنقول له لا تقلد، إنما الكلام في منع من لم يبلغ هذه الغاية ولا ارتقى إلى هذه النهاية ولا فهم من هذا إلا النزر اليسير كما هو حال أهل هذا الزمان. يعني أنا مش عارف أقول إيه والله، من 650 سنة ابن رجب بيقول لك كما هو حال أهل هذا الزمان، زمان اللي هو قبل ما يجي المرداوي، الزمان اللي كان فيه ابن القيم يعني وكده. ابن رجب بيقول على زمانه ده ان حال اهل زماننا انهم لم يبلغوا الى هذه الغاية ولا ارتقوا الى هذه النهاية ولا فهموا من هذا الا النزر اليسير. فكيف يقال لهؤلاء اللي عايشين مع ابن رجب اجتهدوا، كيف يقال لامثال ابن رجب بيقول كده، كيف يقال لامثالنا اتركوا تقليد الامام احمد واجتهدوا؟ طب احنا نقول ايه على نفسنا؟ طيب ده انا لما بقول لك مليون حديث بتقول لي واحد داخل لك مبالغه وعمال يهرتل، ده انت مش هتوصل، انت امتى هتوصل لرتبه ابن رجب اصلا عشان تقول لي ان انت؟ وابن رجب بيقول على نفسه وعلى اقرانه وعلى اقرانه لم يصلوا الى شيء مما عليه احمد ولم يعرفوا الا النزر اليسير. فكيف يقال لهؤلاء اجتهدوا؟ وده اللي احنا قلناه في الدرس الماضي وقرأنا لكم كلام ابن تيمية في هذا الموضوع، ان الامام احمد ينهى العلماء من اصحابه عن تقليده ويأمر العامة بتقليده وتقليد غيره، وهو ده تحقيق كلام السلف في هذه المسألة، نحن رجال وهم رجال، دي بتتقال للعلماء، بتتقال للعلماء مش بتتقال للعامة. أما العامة فيؤمرون بالتقليد. تمام؟ ابن رجب بيقول كما هو حال أهل هذا الزمان بل هو حال أكثر الناس منذ أزمان. بل هو حال أكثر الناس منذ أزمان، يعني ارجعت كمان 100 200 300 400 سنة، وده اللي ابن الصلاح قاله قبلها 200 سنة أو أكثر. ابن الصلاح المحدث من أكثر من 200 سنة من ابن رجب كان بيقول هذا الكلام برضو، أو يعني من نحو 200 سنة يقول هذا الكلام، 150 ولا حاجة، بيقول إن من قرون أو من أزمان لم يعد هناك مجتهد مطلق، ده في القرن السابع الهجري. بل هو حال أكثر الناس منذ أزمان مع دعوى كثير منهم الوصول إلى الغايات والانتهاء إلى النهايات، وأكثرهم لم يرتقوا عن درجة البدايات. أنا عاوزك تقرأ النص ده وتفهم أنه كتب من 650 سنة. دعوى أكثر الناس فارغة ولم يرتقوا عن درجة البدايات. تقول لي إيه بقى في معاصرينا؟ وحضرتك عشان ما تعرفش بتقول إيه؟ الإمام الفلاني قال على المعاصر. إمام مين يا ابني؟ أنت ما شفتش أئمة أصلا ولا شفت فقهاء بعينك. أنت لما تعرف الأئمة فعلا ستعرف أن إحنا كلنا قاعدين هنا يعني بنعيش على بعض بلغة المصريين، بنشتغل بعض. علماء مين وفقهاء مين؟ أنا بس عاوزك تقرأ ترجمة الأئمة، تراجم الأئمة الكبار، تعرف أحمد بن حنبل ده عمل إيه كده في حياته، حفظ إيه، قرأ إيه، درس إيه، والشافعي ده دماغه إيه، عبقري. الشافعي ده أحد عباقرة التاريخ، أحد عباقرة البشرية المعدودين على الأصابع كده. لما تيجي تعد عباقرة التاريخ البشرية كلها هتلاقي الشافعي واحد منهم. شوف كده أبو حنيفة ده إيه، مين أبو حنيفة ده؟ إيه اللي عنده، إيه فقهه يعني اللي أنت قاعد بتشتمه وبتتريق عليه؟ شوف كده مين أبو حنيفة ده، مين مالك ابن أنس؟ اقرأ يا أخي ترجمتهم وبعدين ابقى اطعن فيهم، بس اعرفهم وبعدين اطعن فيهم. أنت تاني على فكرة هعملك بلوك بعد شوية، خلاص بس هعملك بلوك. إيه الفرق بين ده وبين كهنوت؟ يا أخي إحنا كهنوت، رايح دماغك، إحنا كهنوت، خلاص هعملك بلوك بس عشان ما أشغلش نفسي وأشغل الناس. كمل بقى أنت إيه شوية حاجات من عندك عشان يبقى البلوك تستحق البلوك كده، يعني إيه يعني يبقى يليق بما تقول. ماشي يا أحبتنا؟ فاقرأ شوف العلماء مين هم، شوف الأئمة مين هم، وبعد كده قول للناس لا سيبكم من الأئمة دول وخليكم بقى تعالوا قلدوني أنا، وقلدوا الشيخ فلان، وقلدوا الإمام الفلان المعاصر، والإمام فلان المعاصر أعلم من الأئمة اللي فاتوا. مصر أنت بتتكلم في الهوى، بتتكلم في الهوى. كان في بيت شعر قديم بيقول لك وإذا خلى الجبان بأرض إيه، وإذا ما خلى الجبان بأرض طلب الطعن إيه والنزال، حاجة كده يعني، أو الراجل نساني البيت الشعر، وإذا ما خلى الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزال. فأنت قاعد في الهوى كده، قاعد في الصحراء لوحدك وماسك السيف وعمال تتنطط، مين يجي يحاربني، مين يجي يقاتلني، ما فيش حد. فأنت برضه عشان ما تعرفش الأئمة عمال تقول ده احنا واحنا والأئمة والإمام فلان وشيخ الإمام فلان أعلم من الأئمة الأربعة، ما أنت عشان بتتكلم في الهوى. وعشان الأئمة ماتوا، عارف لو الأئمة دول عايشين، عارف الأئمة دول لو عايشين والله تستحي إنك ترفع عينك بس فيهم. الله المستعان. يقول ابن رجب وإذا أردت معرفة ذلك وتحقيقه، ما انت بقى احنا بنتكلم اهو، إذا أردت أن تعرف أن احنا ما لم احنا ابن رجب يعني والناس اللي معاه لم نصل إلى درجة البدايات، إذا أردت معرفة ذلك وتحقيقه فانظر إلى علم الإمام أحمد رضي الله عنه بالكتاب والسنة. هيبدأ بقى يحكي لك شوية كده عن الإمام أحمد، خد بقى إيه شوية كده. أما علمه بالكتاب فإنه رضي الله عنه كان شديد العناية بالقرآن وفهمه وعلومه، وكان يقول لأصحابه قد ترك الناس فهم القرآن على وجه الذم لهم. الإمام أحمد بيقول على المعاصري الناس تركوا فهم القرآن. ابن تيمية ما بيدعيش أنه أعلى من الإمام أحمد، ابن تيمية دايما بيقول أنه تابع للإمام أحمد. ابن تيمية كان يقرأ في الآية الواحدة 100 تفسير، انت عمرك قريت تفسير واحد؟ خلصت تفسير واحد؟ تفسيرين ثلاثة؟ 100 تفسير يقرأها في الآية الواحدة، دليل مكتوبة. أما الإمام أحمد فهو أصلا في رتبة من وضعوا هذه التفاسير، أئمة من وضعوا هذه التفاسير زي ابن جرير الطبري كده، ده أصلا يعني جه بعد الإمام أحمد. يعني الإمام أحمد أصلا زمانه قبل زمان ابن جرير الطبري اللي هو شيخ المفسرين. فتخيل علم الإمام أحمد بالكتاب إيه، علم الإمام أحمد بالقرآن الكريم إيه. وأصلا ابن جرير إنما ميزه أنه ينقل بالأسانيد وأنه عالم باللغة. فالإمام أحمد وصل إلى الغاية أصلا في هذا، في الأسانيد وفي اللغة. فتخيل علم الإمام أحمد بالقرآن الكريم إيه هو. وقد جمع في القرآن كثيرا من الكتب، من ذلك كتاب الناسخ والمنسوخ والمقدم والمؤخر، وجمع التفسير الكبير وهو محتوى على كلام الصحابة والتابعين في التفسير. طبعا ده كله أصلا لم يصل إلينا على فكرة، كتب فقدت. وتفسيره من جنس التفاسير المنقولة عن السلف. استنوا يا أخوانا الله يكرمكم، نخش نبلك الرجل ده، لأنه إيه، في واحد كده أما تسيبه ما بيسكتش، فلازم تديره على دماغه يروح بقى ايه مع نفسه. وهو ده اللي احنا دايما بنقول لكم عليه. ناس بتعمل بلوك ليه يا شيخ للناس؟ طب اديك شايف، شوف بقى لي كام مره عمال اقول له اسكت اسكت، داخل يقول نفس الكلام، مبالغات مبالغات مبالغات. طيب يا عم انا هديك بلوك وخش نام بقى عشان الجو برد. الله ينكد عليك، قولوا امين يا اخوان. استنى احسن اسمه مش راضي يجي. لا لا ما تخافوش، ما فيش عطلة ولا حاجة، كده كده هنديله البلوك التمام وانا رايحكم منه. بس يجي اسمه قدامي بس عشان امسك جهاز تاني. اهو من هنا، يلا بالسلامة. قد أرحتكم منه والحمد لله. خشنا بحساب تاني نبلك التاني برضو، زورونا تجدون. يقول ابن رجب رحمه الله إن الإمام أحمد ألف هذه الكتب في التفسير. طبعا هي لم تصلنا، هي لم تصلنا. وتفسيره من جنس التفاسير المنقولة عن السلف، من تفاسير شيوخه كعبد الرزاق ووكيع وآدم بن أبي إياس وغيرهم، ومن تفاسير أقرانه كإسحاق وغيره، وممن بعده ممن هو على منواله كالنسائي وابن ماجه وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وغيرهم من أهل الحديث. وكل هؤلاء جمعوا الآثار المروية عن السلف في التفسير من غير زيادة كلام من عندهم. يعني تفسيرهم هي فقط إيه؟ جمع أقوال الصحابة والتابعين والآثار المنقولة عنهم في تفسير القرآن الكريم، مع العلم التام باللغة العربية، لأن الإمام أحمد أصلا كتب من اللغة شيئا كثيرا جدا. فده علم الإمام أحمد بالقرآن فقط. أنت يا حبيبي تحفظ الدر المنثور مثلا للسيوطي، أو تحفظ تفسير ابن جرير الطبري، إيه رأيك بقى أن الإمام أحمد يعرف أكثر من هذا؟ يعني أنت لما تقعد كده تحفظ آثار الموجودة في تفسير ابن جرير، والآثار الموجودة في تفسير ابن أبي حاتم، والآثار الموجودة في الدر المنثور للسيوطي، وتقعد تحفظها كده، شوف هتقعد كم سنة في حياتك تحفظهم. ده أصلا لا يصل إلى ما يعرفه أحمد بن حنبل في القرآن الكريم فقط. القرآن لسه ما جيناش على السنة. وأما علمه رضي الله عنه بالسنة فهذا أمر اشتهر وذاع ووقع عليه الوفاق، فهذا أمر اشتهر وذاع ووقع عليه الوفاق والإجماع، وأنه حامل لواء السنة والحديث، وأعلم الناس في زمانه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. أعلم الناس في زمانه، ما بالك بقى اللي بعد زمانه؟ ما هو أصلا بالإجماع ما فيش حد بعد زمان الأئمة أعلم بالسنة من الأئمة، ما فيش حد بعد البخاري ومسلم أعلم من البخاري ومسلم. الإمام أحمد شيخ البخاري ومسلم أصلا، واخد بال حضرتك؟ يعني البخاري بيروي عن أحمد بن حنبل. فأنت لا تطمع ولا تفكر أنك ممكن تصل إلى رتبة تقارب عشر ما وصل إليه الإمام أحمد في السنة، مش تصل إلى رتبة أحمد بن حنبل. ده حلم، ده وهم مش موجود أصلا. يبقى أنا لما أقول لك لا تقلد المعاصر مهما كان معتنيا بالسنة وقلد أحمد بن حنبل، وانت تقول لي الحق، ده بيقول لي ما تقلدش العلماء المعتنين بالحديث وروح قلد الفقهاء. يا ابني انت مش فاهم حاجة اصلا، يا ابني عيب عليك والله. انت لو تعرف حقيقة ما تتكلم به هتستحي من نفسك. ده انا بقول لك لا تقلد المعاصر عشان اقول لك قلد احمد بن حنبل اللي حافظ مليون حديث، اللي هو اعلم الناس بالسنة في زمانه، من 1200 سنة هو اعلم الناس بالسنة، اللي اجمع العلماء قاطبة أنه لم يصل أحد إلى رتبة الإمام أحمد في حفظ السنة. فأنا بقول لك قلد مين؟ هو بقول لك قلد معاصر ولا شخص مش معتني بالسنة عشان تقول لي أنت تقابل بين فلان وفلان؟ ده أنت تستحي من نفسك. فكيف أترك تقليد أحمد بن حنبل لأقلد عالما معاصرا مهما كان اعتناؤه بالحديث؟ هيوصل إيه في أحمد بن حنبل؟ ده لو أنا فعلا صادق في كلامي إن أنا أريد معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش أنا بقى رجل بتاع جدل وبتاع دعاوى فارغة. لو أنا فعلا صادق في كلامي كيف أتكلم بهذا الكلام؟ لو أنا صادق في أنني أريد معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أعترض على تقليد أحمد بن حنبل؟ قال ابن رجب عن إمام أحمد: وأعلم الناس في زمانه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، وده إجماع. واختص عن أقرانه من ذلك بأمور متعددة، منها سعة الحفظ وكثرته، وقد قيل إنه كان يحفظ 300,000 حديث، ومنها معرفة صحيحه من سقيمه، وذلك تارة بمعرفة الثقات من المجروحين، وإليه كانت نهاية المنتهى، مش المنتهى، نهاية المنتهى في علم الجرح والتعديل، وتارة معرفة طرق الحديث واختلافه، وهو معرفة علل الحديث، وكان أيضا نهاية في ذلك. وهذا وإن شاركه كثير من الحفاظ في معرفة علل الحديث المرفوعة، فلم يصل أحد منهم إلى معرفته بعلل الآثار الموقوفة. كمان يعني لما تقول إن مثلا في حفاظ يعرفون علل الحديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ده أحمد بن حنبل كان عنده معرفة علل الآثار المنسوبة إلى الصحابة وإلى التابعين، يعني الراجل معدي النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه والصحابة والآثار المروية عنهم والتابعون والآثار المروية عنهم. إيه تاني بقى؟ الموقوف عن الصحابة وأيضا التي تروى عن التابعين. ومن تأمل كلامه في ذلك رأى العجب، وجزم بأنه قل من وصل إلى فهمه في هذا العلم رضي الله عنه. ومنها ده كله بقى مش حفظ آثار وأسانيد وكده بس بيحفظ وما بيفهمش، ما هو ده هو الإمام أحمد نفسه بيقول ما أقل الفقه في أهل الحديث، أهل الحديث دول أغلبهم ما بيفهموش فقه. ده كلام الإمام أحمد مش أنا اللي بقول، أغلب أهل الحديث مش فقهاء أهو. هو بقى عشان يمتاز عنهم، ومنها معرفته فقه الحديث وفهمه، ومنها معرفته فقه الحديث وفهمه، يعني وفهمه للحديث أو فهمه، يعني معرفته فهمه، معرفة يعني إما تقول معرفته فقه الحديث وفهمه، يعني معرفته فهمه، أو إن الفهم معطوف على المعرفة، لا بأس هذا أو هذا. ومنها معرفته فقه الحديث وفهمه أو وفهمه، بس خليه فهمه أحسن، وحلاله وحرامه ومعانيه. وكان أعلم أقرانه بذلك كما شهد به الأئمة من أقرانه كإسحاق وأبي عبيد وغيرهما. ومن تأمل كلامه في الفقه وفهم مأخذه ومداركه فيه علم قوة فهمه واستنباطه، أو استنباطه، علم قوة فهمه واستنباطه، يعني قوة استنباطه. ولدقة كلامه في ذلك ربما صعب فهمه على كثير من أئمة أهل التصانيف ممن هو على مذهبه. الحتة دي مهمة جدا للحنابلة. لدقة كلام الإمام أحمد في ذلك ربما صعب فهمه على كثير من أئمة أهل التصانيف ممن هو على مذهبه، مش من أحد المصنفين بل من أئمة أهل التصانيف، فيعدلون عن مآخذه الدقيقة إلى مآخذ أخرى ضعيفة يتلقونها عن غير أهل مذهبه، ويقع بسبب ذلك خلل كثير في فهم كلامه وحمله على غير محامله. ولذلك ستجد، ودي مهمة جدا جدا، إنك لما تفتح كتب الحنابلة وتجد أحاديث مثلا فيها ضعيفة ولا شديدة الضعف، أو أدلة أو يعني ليست معتبرة، أو أقوالا بلا أدلة، أو استدلالات ليست على الطريقة المثلى، فيجي واحد يقول لك اهو أدلة ضعيفة يبقى القول ضعيف. طب يا عم الحج ادي نفسك مهلة، بس يمكن الإمام أحمد دليله غير كده. أهو ابن رجب بينص على هذا المعنى، إن قد يعدل أئمة أصحابه، مش بس أحد الأصحاب، أئمة أصحابه يعدلون عن مآخذه الدقيقة إلى مآخذ أخر ضعيفة يتلقونها عن غير أهل مذهبه كالشافعية مثلا من كتبهم، ويقع بسبب ذلك خلل كثير في فهم كلامه وحمله على غير محامله. ولذلك تيجي تفتش لدليل الإمام أحمد غير الدليل الموجود في الكتب. فقبل ما تقول المسألة ضعيفة والقول ضعيف، لازم تكون استفرغت الوسع في النظر في مآخذ الإمام من كتبه، من السؤالات التي سئلها، وطبعا دي لم تصلك أصلا كلها ولم يصلك حتى نصفها، فهتروح فين وتيجي منين؟ مشكلة. عشان كده مش سهل انك تقول الإمام خلف الحديث، وعشان كده الإمام النووي وغيره قالوا قبل ما تقول الشافعي خلف الحديث جيب كتب الشافعي كلها واستقرئها، وجيب كتب أصحاب الشافعي كلها واقعد اقرأها، وبعد كده أقول مش لاقي إجابة عن هذا الحديث. طبعا انت مش هتعرف تجيبها، لان كتير من الكتب مش موجود، لم يطبع، لم يصلك، لم يصلك. احنا فاكرين الكتب المطبوعة دي هي الكتب المطبوع، ما يجيش حاجة بالنسبة للمخطوط، المخطوط اللي وجد، فكيف بالذي ضاع؟ احنا ضاع كثير جدا من تراثنا اصلا. فانت مهما حاولت ان تصل وتقول لا في دليل انا وقفت عليه والامام احمد يعني ما عندوش إجابة عن هذا الدليل، والله مصيبة كبيرة. مين قالك؟ ما أنت معرفتش أصلا أدلة الإمام أحمد، فتجد أقوالا موجودة ومش لقيلها دليل. قبل ما تقول أقوال ضعيفة لازم تقف وقفة كبيرة مع نفسك. وعشان كده البهوتي رحمه الله في مسألة القراءة في التراويح بسورة القلم اللي هي اقرأ، يعني كان بعض السلف يسميها سورة القلم عشان الذي علم بالقلم، وأن الإمام أحمد استحب أن تفتتح صلاة التراويح بهذه السورة. ما فيش دليل واضح، يعني ما عندناش حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما عندناش حاجة واضحة عن الصحابة نقول بها كده، بس ده المذهب منصوص، ده نص الإمام أحمد. طب أنا عارف أن الإمام أحمد، أنا بعد ما قريت بقى ترجمة الإمام أحمد وعرفت مين هو أحمد بن حنبل، وعرفت دين هذا الرجل ومعرفته بالسنة، وأن الإمام أحمد ده لي كلمة مشهورة جدا اللي هي إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، يعني أي حاجة تقولها لازم يكون لك فيها سلف. ده لسه 241 متوفى، مش تجيب لي واحد متوفى من 100 سنة تقول لي ده السلف بتاعي، عشان بس تفهم صح لما أغزى، يعني ما تقوليش السلف بتاعي الصنعاني، شغل السلفية المعاصرة ده يجيب لك قول محدش قاله يقول لك وقال به الصنعاني وقال به الشوكاني. طب وال1300 سنة دول كانوا بيعملوا ايه؟ فالإمام أحمد ده اللي هو بهذه الرتبة، اللي هو لا يتكلم في مسألة إلا بدليل، اللي هو حافظ مليون حديث، اللي هو أعرف الناس بآثار الصحابة، مش ممكن يعني هيجي ببدعة ويقول لك لا استحب أن تبتدئ صلاة التراويح بسورة اقرأ كده، يعني أنا بحب اخترع في دين الله. ده لو عمل كده يبقى زنديق والعياذ بالله. أكيد في دليل، يعني أكيد أكيد في دليل قطعا، اللي يعرف أحمد بن حنبل هيجزم ان في دليل. فالبهوتي لانه ما يعرفش الدليل ما وقفش على حاجه، مهما هروح فين البهوتي في الامام احمد؟ البهوتي اللي هو اصلا راس المتاخرين من الشراح، يعني في ال 400 سنه اللي فاتوا دول ما فيش زيه اصلا البهوتي رحمه الله. مش لاقي حاجه، مش لاقي دليل، يعمل بقى زينا كده التصفيه والتربيه، واحذف الاحاديث، احذف الاقل اللي معناش ادله من كتب الفقهاء، ويلا نقي الكتب الفقه. ما الحمد لله الناس دي ربنا عصمهم من هذا الفهم عشان الدين يوصل لنا. اصل لو هم عملوا كده زمان ما كانش الدين وصل لك. كل واحد ينقي بمزاجه ويعمل لك يعني تنقيح للكتب فيوصل لك الدين مقصوص. تمام؟ فلأن البهوت رجل محترم. لا لا مش تدليس على الإمام يا عم، مش تدليس هو ده بقى شغل الشغل اللي يحرق دمك، لعله تدليس على الإمام يا عم، ده نص الإمام، نص تدليس إيه؟ فالبهوتي عشان فاهم القضية دي راح قال لك فلعله وقف في ذلك على أثر، بس منتهى البساطة، هي مستحبة، استحبها الإمام أحمد وأكيد وقف على أثر، هنعمل إيه؟ يبقى ينفع أقلد أحمد بن حنبل عشان أنا واثق في الراجل ده وفي علمه وفي دينه وفي معرفته بالسنة ومش ممكن يتكلم في الدين بالبدعة؟ طبعا ينفع تقلده. طب يعني لازم يا شيخ يعني لو ما قلدتوش؟ لا ما عادي ممكن تقلد واحد تاني، بس ما تجيش بقى تتجرأ على الإمام وتقول أصل هو ابتدع في الدين. ده الإمام أحمد ده رحمه الله لما نقل له كلام عمر بن الخطاب في مسألة بيع العربون أو العربون يعني هذا أو هذا، والقياس يقتضي، القياس يقتضي خلاف هذا القول، فواحد بيقول له يعني هنعمل إيه في قال هذا عمر ماذا أقول؟ يعني أنت بتقول لي عمر بن الخطاب ماذا أقول؟ أخلف عمر بن الخطاب؟ مع إنه هو شايف إن القياس والعقل على خلاف ما روي عن عمر. شوف بقى تعظيمه هو لآثار الصحابة وصل لفين، إنه هو نفسه مستحسن وفاهم شيء غير كلام عمر، ومع ذلك ترك استحسانه وقياسه وخلف الأئمة كلهم على فكرة. ده من مفردات مذهب أحمد، وقال لا أي شيء أقول هذا عمر، هعمل إيه يعني مع عمر؟ فاللي وصل إلى هذه الرتبة العظيمة في الفقه والمعرفة ثم يستحب شيئا في الدين في العبادة في الصلاة، مش ممكن يجيبها كده اختراع من عنده، أكيد بدليل. فالناس المحترمة اللي بتفهم يقولوا إيه؟ لعله وقف في ذلك على أثر. لا لا مش عصمة يا عم، والله مش عصمة ولا حاجة، وأنا بقولت لك معصوم، أنا بقول لك أكيد وقف على أثر، وقلت لك من شوية صغيرة ممكن تقلد غيره، ممكن تقلد غيره، ما قلتش لازم تقلد أحمد، بس احترم الإمام أحمد ويعرف أنه ما قالش الكلام ده اختراع، ويعرف أنه قال هذا بدليل. فالبهوتي لما ما لقاش دليل لحذف كلام الإمام ولا اعترض على كلام الإمام، بس قال لك لعله وقف على أثر أو لعله وقف على يعني شيء في ذلك، بس تأدبا مع الإمام أحمد. يعني البهوتي بيقول لك أنا الحقيقة ما لقيتش حاجة أستدل بيها على هذا القول، أكيد الإمام أحمد عنده، أكيد دي شيء قطعا يعني مش محتاج أصلا جدال. كما أنك الآن لا يمكن أن تظن أن الشيخ ابن باز سيخترع في الدين. إيه رأيك لو أنا نقلت لك قول عن الشيخ ابن باز كده وأنت تعرفش دليله، فواحد قال لك لا لا سيبك من الكلام ده، أكيد الشيخ ابن باز ده بيخترع في الدين، دعك من الشيخ ابن باز، إيه رأيك في الكلام ده؟ هتروح قايم عليه ممكن تكفره كمان. فأنا بقول لك لا يا أخي، أكيد الإمام أحمد عنده دليل، صحيح أنا وإنت ما نعرفوش، وما أكثر ما نجهل من الأدلة. فما ينفعش تحط نفسك راسك براس الإمام، أول ما تجهل دليله تروح شاطب على الكلام بتاعه. شيخ ابن قاسم النجدي صاحب الحاشية المشهورة على روض المربع عمل كده مع ابن القيم في مسألة عقد النكاح في المسجد، لما قال الحنابلة انه يستحب عقد النكاح يوم الجمعة بعد العصر في المسجد، قاله ابن القيم، دي ما حدش يعني دي منسوبة لابن القيم في المذهب، فراح الشيخ ابن قاسم معلق تحت كده، وهو امام في الحاشية، وهو امام كبير لا يمكن ان يستحب شيئا بغير دليل بهذا المعنى، يعني ابن القيم مش ممكن يقول حاجة في الدين من غير دليل. طيب يبقى أحمد بن حنبل أول، ودي لما حد سلفي بيقراها بيسلم بيها طبعا، يعني ابن القيم هيكلم من غير دليل؟ طب إيه رأيك بقى أن ابن القيم أصلا حنبلي، يعني هو ما يروحش ولا يجي في علم الإمام أحمد، فأنت ليه مستعظم لما أقول لك أن إذا جهلت شيئا فسلمه لأهلي يا أخي، وأحمد بن حنبل أهل لهذا التسليم. لكن لما يكون راسك براس الإمام أحمد زي الشافعي كده خلفه بعض، أحمد والشافعي بيخلفوا بعض، ففين العصمة؟ مش معنى أن نقول للجاهل لا تخالف العالم أن العالم معصوم، معصوم ده لما أقول كل من خالف أحمد بن حنبل حتى لو كان الشافعي فقوله باطل، ده أنا كده راجل ضايع، أنا كده أشهد أن أنا بقيت مجنون، حلو كده؟ لكن لا، أنا بقول من قلد أحمد أو قلد الشافعي أو قلد مالكا أو قلد أبا حنيفة فذمته بريئة، شفت الفرق بين الكلامين؟ وبقول للجاهل وللعامي ولطالب العلم المبتدئ وللعالم حتى اللي ما وصلش درجة اجتهاد، ليس تقليدك أولى من تقليد الأئمة، بل ولا يصل إلى رتبتهم أصلا. فين التعصب بقى؟ فعاوزين نفهم الكلام قبل ما نيجي نرمي الناس بكلام هم براء منهم. فابن رجب نبه على هذا لأهميته، مسألة دقيقة جدا جدا، إن ربما صعب فهم كلام الإمام على كثير من أئمة أصحابه وأهل التصانيف في مذهبه، فيعدلون عن مآخذه الدقيقة إلى مآخذ أخر ضعيفة يتلقونها عن غير أهل مذهبه، ويقع بسبب ذلك خلل كثير في فهم كلامه وحمله على غير محامله. ولا يحتاج الطالب لمذهبه إلا إلى إمعان وفهم كلامه. يعني يا حنبلي انت مش محتاج انك تقعد تجادل وتقعد تقول اخطأ وتقعد تشوف، انت بس مش محتاج انك تفهم كلام الامام. لا يحتاج الطالب لمذهب الامام احمد الا الى امعان، يفكر كده شغل شغل مخه وفهم كلامه، وساعتها والله تبقى حاجة محترمة جدا. لو ربنا اكرمك وفهمت كلام الامام احمد بقيت حاجة محترمة جدا. وده اللي قلناه امبارح، الناس اللي بيتريقوا على الفقهاء يقولك قاعدين يا عيني ضيعوا ازمنتهم وأعمارهم في تحقيق كلام الإمام. طبعا أنت مش محتاج أكثر من كده أصلا، أنت تحقق فهمه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصح تقليد الناس له. وقد رؤي من فهمه وعلمه ما يقضى منه العجب، وكيف لا ولم يكن مسألة. شوف بقى الكلام، ولم يكن مسألة سبق للصحابة والتابعين ومن بعدهم فيها كلام إلا وقد علمه وأحاط علمه به وفهم مأخذ تلك المسألة وفقهها، وكذلك كلام عامة فقهاء الأمصار وأئمة البلدان كما يحيط به معرفة كمالك والأوزاعي والثوري وغيرهم، وقد عرض عليه عامة علم هؤلاء الأئمة وفتاويهم فأجاب عنها تارة بالموافقة وتارة بالمخالفة. احنا نقف هنا عشان الموضوع ده كبير. إن الإمام أحمد مفيش مسألة في الدين كله من أول الفقه لآخره والعقيدة وغيره سبق الكلام للصحابة والتابعين فيها كلام إلا والإمام أحمد عرفه. يا الله، أنت طبعا دلوقتي مستغرب، في ناس مستغربة، وفي واحد زي اللي عملت له بلوك زمانه قاعد دلوقتي يعني مش شايف كلامنا للأسف، وإلا كان زمانه بيتحسر على نفسه. وغيره بقى من اللي معلقوش ممكن يكون قاعد مستغرب، ايه ده، هو في كده اصلا؟ في كده، وعشان انت ما تعرفش كده كنت بتعك، لكن لما تعرف كده هتتظبط ان شاء الله. لما تعرف ان الامام احمد يحفظ مليون حديث واثر، ولما تعرف ان الامام احمد نهى من يحفظ 300 الف حديث عن الفتوى، ولما تعرف ان الامام احمد لم يسبق ليس هناك مسألة للصحابة والتابعين فيها كلام إلا وهو يعرفه، وعارف كمان كلام فقهاء الأمصار لأنه عرف مذهب مالك والشافعي وأصلا تلميذ الإمام الشافعي، فهو شافه الشافعي، وعارف كلام مالك بن أنس، وعارف كلام أصحاب أبي حنيفة لأنه أصلا كان في العراق وقرأ كتب أهل الرأي، وعرضت عليه أقوال هؤلاء جميعا. فالراجل قاعد يعني رضي الله عنه مخلص الموضوع كله. فعاوز ايه؟ انت عاوز ايه بعد كده؟ كيف تجرؤ على تخطئته بعد هذا؟ سأكتفي بهذا القدر وآخذ أسئلتكم، وغدا إن شاء الله نكمل مع هذا الكلام ومع بقية بيان حال الإمام أحمد أو بعض حال الإمام أحمد رضي الله عنه. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التمسك بما كان عليه أئمتنا والسير على طريقهم وعلى دربهم، إنه سبحانه وجل كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين. واحد بيقول لي من تعد فقيها في أهل مصر؟ سيبك من الأسئلة دي.